الله بنوران القصد. ليش؟ والله بنوران القصد. الله؟ والله بنوران القصد. ما فيها بأس. يعني معنى من وراء القصد أنني قد أقصد شيئا ويريد الله عز وجل غيره فلا يقع ما قصدته. فهي كقوله تعالى والله من ورائهم محيط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.